بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، نستفتح بحمد الله دراسة هذا المتن الذي تقرر أن يكون موضوعه في علم مصطلح الحديث، وقد تم الاتفاق قبل على أن يقرر للحصة درس كتاب الباعث الحديث، شرح اختصار علوم الحديث على الاختلاف الذي أشرت إليه سلفا في نسبة الكتاب، هل هو من تأليف الحافظ أبي إسماعيل أبي الفداء إسماعيل بن كثير، أم أن هذا التأليف أو هذه التسمية شرح للإمام أبي الأشبال أحمد شاكر عليه رحمة الله. وقد جرت سنة أهل الحديث أن يعقدوا بابا ونوعا مستقلا من أنواع علوم الحديث في كل التواليف التي ألفوها في كتب المصطلح، تعلقوا بأدب الطلب ومنهجهم في أخذ العلم، إذ شرف العلوم يتفاوت بشرف معلومها ويتفاضل بتفاضل متعلقها. ولا ريب أن دراسة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاشتغال بسيرته وسنته وأيامه وأحواله من المكانة بمكان. وقد أولى علماء السلف رضي الله تعالى عنهم أهمية بالغة لهذا الموضوع، ولا أدل على ذلك من تلكم الأقوال المتناثرة والآثار المروية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، المبثوثة والمفرقة في كتب علم الحديث، خاصة في مقدمات كتبهم كمقدمة الإمام مسلم رحمه الله ومقدمة الإمام الدارمي في كتابه المسند المطبوع باسم السنن، ومقدمة سنن ابن ماجه وغيرها من الكتب التي عنيت بذكر هذه الآثار ككتاب الحافظ أبي بكر علي بن أحمد الخطيب البغدادي رحمه الله. بل إن علماء المسلمين وعلماء الحديث على وجه الخصوص قد ألفوا تواليف مستقلة بخصوص هذا الموضوع لما له من أهمية قصوى فيما يتعلق بسمت الطالب وأدبه. ومن أقدم المؤلفات في ذلك كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي المتوفى عام 234 للهجرة، وكتابه مطبوع بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين رحمه الله، مروراً بكتاب الإمام محمد بن سحنون الفقيه المالكي المعروف المتوفى عام 256 للهجرة، ثم توالت التآليف في الموضوع حتى جمع شتات متفرقها فرس الرهان حافظ المشرق أبو بكر الخطيب البغدادي، وحافظ المغرب الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمهم الله، وقد كانت وفاة الإمامين معا عام 463 للهجرة، حافظ المشرق وحافظ المغرب. ألف الإمام بن عبد البر كتابه المسمى جامع بيان العلم وفضله، والحافظ الخطيب البغدادي كتاب له كتاب الفقيه والمتفقه، وله له شرف أصحاب الحديث اسمه بدايته أشرنا إليه قبل في أدب الطالب والسامع، أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، والكتاب مطبوع في مجلدين. قلت اعتنى الحافظان رحمهما الله بجمع شتات الأقوال المتناثرة للسلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين فيما يتعلق بالموضوع، ثم توالت التآليف في الموضوع حتى جاء الإمام ابن جماعة المتوفى عام 733 للهجرة اعتنى كثيرا بتصنيف الخطيب وبتصنيف الحافظ ابن عبد البر، فجمع شتات متفرقة وألف كتابه المسمى تذكرة السامع والمتعلم في آداب العالم والمتعلم، وقد قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام رئيسية، ولذلك امتاز كتابه من حيث عرض المادة العلمية على كتب غيره، فصلا في ذكر أدب الطالب في نفسه، وعقد فصلا في أدب الطالب مع شيخه، وفصلا في أدب الطالب في درسه، فامتاز كتابه بهذه المنهجية العلمية الرصينة. قلت قد اعتنى في كتابه هذا بجمع الأقوال المسندة التي ذكرها الحافظان، واعتنى كثيرا بالآثار التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، والإمام ابن ماجه في مقدمة سننه. موضوع طلب العلم وفضله تحدث عنه الكثير، ولا يخالني في حاجة إلى التذكير بفضله في عرض الآيات وسرد الأحاديث الدالة على فضل من العلم، وحسبنا الوقوف مع آية وحديث. قال الله جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقل رب زدني علما، ولم يأمره بالاستزادة في شيء من أمور الدنيا إلا في طلب العلم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح من حديث معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والغرض من هذا اللقاء الأول الحديث إجمالا عن هذه الآداب التي تعظم الحاجة إليها والعناية بها وضبطها، لأنها سبيل تحصيل العلم، ولا ريب أن أهل العلم من السلف والخلف كانوا يعتمدون منهجية علمية عملية في التلقي والأخذ، إذ كانوا يقدمون الطلب الأدب على العلم، كما قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة، وكانوا يطلبون الأدب ثم العلم. ولذلك اشتهر كثير من أهل العلم بلقب المؤدب، حتى صار علما عليهم. ومن درر قالات الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيد فالتمس علما وحلما ثم قيده بقيدي. أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيد فالتمس علما وحلما ثم قيده بقيدي. وقال ابن المبارك أيضا رحمه الله تعالى: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم، كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. أما فيما يتعلق بالقسم الأول من الأقسام التي أشرت إليها ونص عليها ابن جماعة فيما يتعلق بأدب الطالب في نفسه، فأول هذه الآداب إخلاص النية لله جل وعلا، على اعتبار أن العلم عبادة وقربة من أعظم القرب. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. خاصة إذا تعلق الأمر بطلب علم الحديث في الآونة الأخيرة، فإن الناس كثرت نياتهم، منهم من يطلبه ابتغاء الرزق وتحقيق الكتب لنيل اللوال، وقد اشتهر على ألسنة العلماء صناعة الحديث صناعة المفاليس، وقيل: من طلب الحديث أفلس. قلت: أول هذه الآداب إخلاص النية لله جل وعلا بأن يكون القصد رفع الجهل عن النفس، ثم التفقه في دين الله لمعرفة الله ولنفع الخلق. وقد صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث 3 الذين تسعر بهم النار: رجل قرأ القرآن وتعلم العلم فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، فيقال: ما فعلت فيها؟ فيقول: يا ربي، قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمت. فيقال: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم. فقد قيل: فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: من طلب علما إما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لعرض الدنيا لا يجد عرف الجنة. وفي مما تجدر الإشارة إليه أن مسألة النية ومعالجتها أمر خطير شديد. لذلك يقول الإمام التوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ويأبى الله إلا أن يكون طالب العلم الموفق مخلصا لله جل في علاه في طلب هذا العلم، كما حكى ذلك غير واحد من أهل العلم، إذ إن مثل هذا النور، نور العلم ونور الهدى، لا يقبل المشاركة ولا يقبل المقاسمة. ثم عليه ثانيا بعد إخلاص النية لله أن يجهد في تنقية نفسه وتهذيبها من الرذائل والشوائب ومن الغل والحسد وكل المعايب والنقائص التي تضع من قيمة الإنسان، فهي ظلمات تسود قلب العبد، وعلم الله جل في علاه لا يجتمع مع ظلمة هذه المعاصي. وأبيات أو الأبيات المنسوبة للإمام الشافعي أدل دليل على ذلك: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن علم الله نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. ثم عليه ثالثا أن يبادر إلى الاجتهاد في طلب العلم وتحصيله في شبابه وفراغه، فإن نعمة الفراغ كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مغبون فيها كثير من الخلق، فيما صح عنه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعليه ألا يخدع نفسه بخدع التسويف والتأميل، فإن كثيرا من الناس هم ضحايا التسويف والتأميل. وقد صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، ذكر منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. وقد علق الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أثر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تفقه قبل أن تسود، قال أبو عبد الله: وبعد أن تسود. فإن الإنسان في هذه الدنيا، خاصة إذا تحدثنا عن واقع شبيه بما نعيشه، ما تنتظره أمته منه أمر كثير لا يسع وقته لأدائه، ولذلك تجدر المبادرة إلى اغتنام الأوقات وصرفها في طلب العلم. وقد صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب الدنيا. من هذه الآداب التي تتعلق بالطالب في نفسه ترك الفضول في كل شيء، في المأكل والمشرب والمنام والمنكح وغيرها. فإن أعظم البلية في هذه الفضول، وعليه أن يستعين بالصيام، فإن أجسام العلماء نحال، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما رأيت سمينا أفلح قط إلا محمد بن الحسن. ومما شاع عند أهل الحكمة: البطنة تذهب الفطنة. ثم عليه أن يستخير الله جل وعلا في اختيار الصاحب وفي اختيار الرفيق الذي يشد أزره ويقوي عزيمته في طلب العلم والصبر على لأوائه وتحمل مشاقه، وعليه أن يهون عليه أمر العلم وأن يذاكره بالعلم، وأن لا ينفرد بنفسه دون خله بالفوائد الأوابد التي اقتنصها من العلم. ولذلك كانت سنة العلماء السابقين رحمهم الله أن الواحد منهم متى تعرف فائدة بينها لصاحبه. وقد كان مشايخ الحافظ ابن حجر رحمه الله يشتغلون بالتخريج، الحافظ الهيتمي والحافظ العراقي، فكان كل منهما إذا وقف على حديث يحتاجه الآخر ووقف له على طريق يغلب على ظنه أن صاحبه لن يوفق إليها، يقدمها له ويدله عليها ويرشده إليها، عكس ما عليه كثير من الناس في مثل هذه الأزمان. إذ تجد الواحد منهم يبخل بفائدة يقتنصها، بل إنك تجد الطالب يكتنز الكتب ولا يدل غيره على أماكن وجودها، وكأن العلم شيء يكتنز فلا يحب أن يطلع غيره على تلك الكتب حتى يبقى متميزا دون غيره. ومتى كانت هذه نية الطالب ومتى كان هذا فعله فاكتب على جبهته لن يفلح، فإنه ما شم رائحة العلم ولا تأدب بأدب أهله. وسنة الله جل وعلا ألا يوفق في نيله. هذه باختصار جمل من الآداب التي يجمل بطالب العلم، خاصة طالب علم الحديث، أن يتأدب بها في نفسه وفي خاصته. أما فيما يتعلق بأدب الطالب مع شيخه فالواجب أن يستخير الله جل وعلا في من يأخذ عنه العلم، وأن يلازمه ليستفيد من علمه ومن هديه ومن سمته، بل من علامات الطالب الموفق اختيار العارف المبرز في العلم، فإن تصور العلوم يقتضي أن يؤخذ كل علم عمن درسه وعمن عرف بالاشتغال به، إذ ليس من العقل أن يطلب علم الحديث عند من لم يعرف بطلبه، وليس من العقل أن يطلب علم الأداء والقراءة عمن لا يحسنها، وليس من العقل أن يطلب علم الأصول عمن لا يدرسه. ولذلك قال بعضهم: من أعظم البلية تشيخ الصحفية. والصحفية من عرف بأخذ العلم ونينه من الصحف، أي إن مشايخهم مجرد كتبهم، وسنة الله جل وعلا أن يطلب كل علم عمن هو أعلم به. وفي قصة موسى والخضر التي قصها الله جل وعلا في كتابه أعظم دليل وأكبره لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. في اختيار المعلم الواجب أن يتأنى الطالب في من يأخذ عنه، فلا يأخذ إلا ممن عرف بالديانة والصيانة والستر. وآثار السلف رحمهم الله في التأكيد على هذا الأمر أكثر من أن تعد، فمن مشهور قالاتهم في ذلك أثر الإمام محمد بن سيرين رحمه الله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى ظهرت الفتنة فقالوا: سموا لنا رجالكم. ويقصد بالفتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عام 36. لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة فيقال: سموا لنا رجالكم، فينظر في أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر في أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. وقال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال غيره: كنا نأتي الرجل فننظر في سمته وهديه، وننظر إلى أحواله، فإن رأيناه يقيمها أخذنا منه الحديث. ومن أدب الطالب مع شيخه حفظه والذب عنه ونصرته ونفي التهم عنه. ومما اشتهر من قالات أهل العلم في ذلك قول الإمام شعبة بن الحجاج أبي بسطام: كنت إذا سمعت من الرجل حديثا كنت له عبدا ما حي، كنت إذا سمعت من الرجل حديثا كنت له عبدا ما حي. وقال النخعي رحمه الله: كنا نأتي مسروقا، مسروق بن الأجدع من تلامذة ابن عباس، فنتعلم من هديه وعلمه. ومما يلتحق بذلك الصبر على جفوة الشيخ وشدته وغلظته، وآثار السلف في هذا الباب كثيرة أكثر من أن تسع لها هذه المقدمة. بقي ما يتعلق بالصنف الثالث، أدب الشيخ أو أدب الطالب في درسه. أول الآداب التي تجمل بطالب العلم فيما يتعلق بالدرس أن يأخذ من الدرس بقدر الطاقة والاستطاعة من غير اختصار مخل ولا تطويل ممل. والعلم متى رامه الطالب جملة ذهب عنه جملة، وإنما يبنى العلم بالتدرج بدءا من الأسهل إلى السهل. ولذلك قال الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قد بوب عليها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح في كتاب العلم باب القول والعمل، وذكر الآية وقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ومن درر قالات السلف في هذا الباب مقولة الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، قال: عرضنا الموطأ على الإمام مالك في 40 يوما، عرضنا الموطأ على الإمام مالك في 40 يوما، فقال: كتاب ألفته في 40 سنة تأخذونه في 40 يوما، ما قل ما تفهمون منه أو ما قل ما تفقهون منه. كتاب ألفته في 40 سنة تأخذونه في 40 يوما، ما أقل ما تفهمون وما تفقهون منه. وقال الإمام سفيان بن سعيد الثوري: كنت آتي الأعمش ومنصورا، وهم من مشايخه سليمان بن مهران الأعمش والإمام منصور بن المعتمر، كنت آتي الأعمش ومنصورا فأستمع إلى 4 أحاديث 5 ثم أنصرف مخافة أن تنفلت. وقال الإمام شعبة: كنت أستمع إلى 2 فيقول الشيخ: هل أزيدك؟ فأقول: لا، حتى أفهمها. ومن الآداب التي تجمل بطالب العلم جودة الفهم والدراية، جودة الفهم والدراية. ولذلك قال الخطيب البغدادي رحمه الله: العلم هو الفهم والدراية، وليس الإكثار والتوسع في الرواية. وقد أخرج الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مكث في حفظ البقرة 8 سنين. وفي الأثر المعروف رحمك الله قلنا: إذا حفظنا 10 آيات لم نتجاوزها حتى نعلم ما فيها ونعمل بها. إشارة إلى أن العلم ليس هو التوسع في الروايات كما هو هم كثير من المشتغلين، خاصة بعلم الحديث، من التكثر بالأسانيد والتكثر في شراء الكتب والتكثر في حضور المجالس، وإنما العلم حسن الفهم، أن تكون لدى الطالب قريحة حتى يكون أديبا حصيفا ألمعيا. قليل العلم مع كثرة الفهم أنفع للطالب من كثير من العلم والرواية بلا فهم. من هذه الآداب، وقد أشرت إليه، التدرج في طلب العلم وفق برنامج علمي، ابتداء بالتأدب ثم بالتعلم ثانيا. فقد كان السلف رحمهم الله يبتدئون بالتأدب ثم يكملون بالتعلم، وقد ذكرنا آثارا فيما قبل عن الإمام عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 عاما أو 30 سنة، ثم طلبت العلم 20 سنة، وكانوا يطلبون الأدب ثم العلم. ولذلك اشتهر عن جماعة من السلف إخراج أبنائهم في سن مبكرة لمن عرف بتأديب الصبية وإقرائهم. قال ابن المبارك رحمه الله: كاد الأدب أن يكون 2/3 العلم. ومن الآداب حفظ العلم والعمل به، إذ الغاية من العلم والمقصد الذي من أجله يدرس العلم هو العمل به، كما قال الثوري: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وهو قول ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال الثوري: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وعلى تعلمه بالصوم. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. ولذلك أثير عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. حتى قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله: لم يبلغني حديث قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، حتى بلغني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى أبا ظبية دينارا، قال: فاحتجمت فأعطيت الحجام دينارا، قال: فاحتجمت فأعطيت الحجام دينارا. وقال الإمام وكيع ابن الجراح الرؤاسي رحمه الله: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. ومن أدب الطالب في تحصيل العلم الصبر والمتابرة والمسابرة في تحصيله، ولا أدل على ذلك من تلك الرحلات التي كان يعتقدها علماء الحديث، حتى قال قائلهم: ومن يطلب العلم يصبر لنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: إن كنت لأسير في طلب الحديث الواحد مسيرة الأيام والليالي. وحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره دليل واضح على هذا المعنى، وهو في الصحيح من حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإذا أردت أن تستقرئ حال السلف وصبرهم ومثابرتهم في طلب الحديث فاقرأ ما ألف في ذلك، تجد أخبارهم شبيهة بالخيال. اقرأ ما أودعه الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الرحلة وفي الشرف، الرحلة في طلب الحديث وفي شرف أصحاب الحديث، واقرأ تراجمهم وسيرهم في كتب الرجال والتراجم في التهذيب وفي تهذيب الكمال وفي سير أعلام النبلاء، واقرأ مقدمة كتاب الجرح والتعديل للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم، واقرأ في الميزان للحافظ الذهبي، تجد أخبارا. يقول القائل إذا عرضت على مسامعه اليوم إنها ضرب من الخيال. ذكر الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن يوسف بن خراش أنه شرب بوله في طلب الحديث 5 مرات، شرب بوله في طلب الحديث 5 مرات مع أنه كان شيعيا. ويذكر عن الحافظ أبي طاهر المقدسي أنه بال الدم في طلب الحديث 2 مرات، لأنه كان يمشي حافي الأرجل في شدة الرمضاء في سبيل طلب الحديث، ولذلك أكرمهم الله جل وعلا وخلد في الصالحات ذكرهم لما تحملوه من الشدائد ولما تحملوه من المتاعب ومن اللأواء في سبيل صيانة سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان لهم في ذلك أعظم الحظ وأوفر النصيب. من أدب طالب العلم الورع. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيهم أحد يسأل إلا ودد أن أخاه كفاه، ولا حدث بحديث إلا ودد أن أخاه كفاه. وقد صح أو حسن إسناده الإمام الألباني: خير دينكم الورع، وخير دينكم الورع. ومما تجدر الإشارة إليه الحديث عن منازل العلم، فالعلم منازل، أولها حسن النية، وثانيها حسن الاستماع، وثالثها حسن الحفظ، ورابعها العمل به، وخامسها بثه ونشره بين الناس. والدليل على هذا الأمر حديث جبريل الطويل، حديث عمر من الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فأجابه فقال: صدقت. قال: أخبرني عن الإيمان. فسكت حتى أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ولذلك سئل حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قيل له: بمن نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول، وقلب عقول، وبالبكور. بلسان سؤول، وقلب عقول، وبالبكور. التبكير إلى حلق العلم، والتهجير إليها. ومما يلتحق بهذا الأدب قول الباري جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقد حددت الآية منازل العلم، وبينت سبيل الانتفاع والتذكر بآي القرآن: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، إشارة إلى المحل القابل، إشارة إلى النية الصادقة والرغبة الأكيدة في تلقي العلم. لمن كان له قلب أو ألقى السمع، وهو شرط نيل العلم، وهو شهيد، إشارة إلى المانع الذي يمنع من تحصيله من السهو والغفلة وغيرها من الموانع التي تصد عن طلب العلم. والتبكير، إذ من المشين بطالب العلم أن يتأخر في حضور المجلس، وليس من الأدب مع العلم ومع أهله مقاطعة المجلس بالدخول، خاصة إذا علم وقت الحضور. وقد صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: بورك لأمتي في بكورها، بورك لأمتي في بكورها. هذه على وجه الاختصار والاقتضاب جمل من الآداب التي يتعين على طالب العلم أن يتأدب بها في سيره في طلب العلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن فاز فيها بالقصب المعلى وبالحظ الأوفر، ونسأله جل في علاه أن يمن علينا لتمثل بعض هذه الآداب، عسانا نكتب من المحبين للعلم. فيما يتعلق بموضوع الدرس، قلت وقع الاختيار على كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ولا شك أن كل علم علم إذا أراد الطالب أن يبرع فيه، أن يبرع فيه وتغيى النبوغ فيه، فأول نقطة مسار في نهجه أن يكون له التصور العام للعلم. ولذلك اشتهر عند أهل العلم ذكر مبادئ العلوم عند كل علم وعند كل فن يدرس. إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. فهذه حدود العلم، وهذه معالم تعطي للعلم التصور الكامل حتى يعرف الطالب موضوع العلم ويعرف أهل العلم ويعرف كتب العلم ويعرف الفائدة والغرض من دراسة العلم. فيما يتعلق بعلم الحديث، اشتهر على ألسنة كثير من العلماء تسميته بكثير من المسميات، وهذه المسميات الكثيرة دليل على شرفه وعلى فضله، إذ كثرة المسميات تدل على شرف المسمى. فمن أسمائه علم الحديث وعلم السنة ومصطلح الحديث وغيرها من الأسماء. علم الحديث كما قال الإمام السيوطي في ألفيته: علم الحديث ذو قوانين تحد، يعرف بها أحوال متن وسند، يعرف بها أحوال متن وسند. فقد حدد هذا البيت موضوع علم الحديث، وأبلغ من هذا التعريف تعريف الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح: علم يعرف به أحوال الراوي والمروي، علم يعرف به أحوال الراوي والمروي. أقول من التصور لهذا العلم أن يعلم الطالب الكتب المؤلفة فيه، وأن يعلم أهله الذين يسألون عنه، إذ ليس من العقل أن يسأل عن علم الحديث من لم يعرف به. ولذلك كانت حاجة العلوم كلها إلى هذا العلم على وجه الخصوص أعظم من أي حاجة. فعلم الحديث يحتاجه المفسر ويحتاجه الفقيه ويحتاجه المفتي ويحتاجه كل مشتغل بالعلوم الشرعية، لأن موضوعه تمييز المقبول من المردود، وهو أمر خطير يكفي في الدلالة على خطره قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فالأمر خطير، لأنه يتعلق بنسبة الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكذب على رسول الله ليس ككذبا على غيره. هذا العلم رسمه العلماء في كتبهم وبثوه فيها. وهذه الكتب على كثرتها ووفرتها لا تدل على التنوع. نعم قد ينفرد بعضها بزيادات وفوائد، لكن لو اقتصر الطالب على بعضها لكفته ولوسعته. من أهم الكتب المؤلفة فيها على وجه الإطلاق كتاب الكفاية للإمام الخطيب البغدادي، وكتاب الإمام ابن الصلاح علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث، وهي المشهورة بالمقدمة. وكل الكتب التي جاءت بعدها إنما هي معمولة عليها ما بين ناظم ومنكت ومختصر ومحش ومختصر، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في بداية النزهة. فممن نظمها الحافظ العراقي، شرحه الإمام السخاوي في كتابه فتح المغيث، شرحه قبل الحافظ العراقي نفسه. وممن نظمها الإمام السيوطي في ألفيته، شرحها السيوطي نفسه في كتابه البحر الذي زخر في شرح ألفية أهل الأثر. ومن المنكتين الإمام العراقي في كتابه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح. والإمام الزركشي ابن بهادر في كتابه النكت، والحافظ ابن حجر وله كتابان في النكت، النكت الكبرى وتسمى بالإفصاح، والنكت الصغرى وهي المطبوعة باسم النكت. ومن المختصرين ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح، واختصار الاقتراح للحافظ الذهبي المسمى بالموقظة في علوم الحديث. وممن اختصره أيضا الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث. الشاهد أن أغلب التصانيف بعد ابن الصلاح إنما هي منسوجة معمولة على كتابه، وقد اعتصر الكل وانتخله الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه نخبة الفكر. وقد أشرنا قبل في أول متن اجتمعنا لدراسته لأنه من الخطأ البين اعتقاد بأن النخبة متن يدرس للمبتدئين. هي مختصر، لكنها مختصر معتصر، لكنها مختصر معتصر. اشتملت النخبة على كثير من النكت وكثير من الفوائد التي تحتاج إلى نوع من الدراية المسبقة بهذا العلم. وكتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير من حيث التيسير والتسهيل أسهل بكثير من كتاب الحافظ ابن حجر، وإن كان يظهر من حيث الحجم أنه كتاب كبير. قلت من أنفع الكتب كتاب الحافظ ابن الصلاح. وكتاب ابن الصلاح إذا جمع مع كتابين من الكتب التي نكتت عليه أولهما كتاب الحافظ العراقي التقييد والإيضاح ونكت الإمام ابن حجر يكون الطالب إذا أتى على ما في هذه الكتب أو في ما هذين الكتبين قد أحاط بما في كتاب ابن الصلاح وإن أضاف كتاب الاقتراح للحافظ ابن دقيق العيد فهو شيء جميل على اعتبار أنه قد لخص الكتاب وعقد فصلا في آخر كتابه الاقتراح ذكر فيه 100 حديث وهذا الشق إن شئتم تسميته بلغة العصر بالشق التطبيقي العملي فكأنه قسم كتابه إلى قسمين كتاب فيه قسم النظري ذكر فيه الحدود والتعاريف وهو ما تسمى بالاصطلاح لأن الاصطلاح أو المصطلح ليس لفظا خاصا بعلم الحديث إنما هو لفظ يمكن استعماله في كل علم فلكل علم مصطلحه ولكل علم رموزه والمقصود بهذا المصطلح الرمز والوصف الدال على وصف معين مثلا إذا روي الحديث بإسناد متصل من رواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه خاليا من الشذوذ والعلة القادحة إذا وجد هذا الوصف فقد اصطلح أهل العلم على تسميته بالصحيح وإذا افتقد شرطا من هذه الشروط فقد اصطلحوا على تسميته بالضعيف مثلا وهكذا وطريق معرفة الاصطلاح أمران أولهما بالتتبع والاستقراء تتبع صنيع أهل العلم فبالتتبع والاستقراء مثلا وجد أن أهل العلم يطلقون لفظ الثقة على الراوي إذا كان عدلا ضابطا فصار مصطلحا إذا قيل في الراوي إنه ثقة يعني أنه عدل ضابط حافظ أو أن يعرف بالنص والتنصيص من الإمام كأن يذكر المصطلح أو اللفظ وينص على تعريفه كما هو صنيع الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه العلل العلل الصغير في آخر كتابه الجامع فقد نص على تعريف الحديث الحسن طبعا عنده المقصود بالحسن عند الترمذي الحسن لغيره لا لذاته وشرطه حسب تعريف الإمام الترمذي أن يروى من غير وجه وألا يكون في سنده متهم ألا يكون في سنده متهم قلت هذا سبيل معرفة الاصطلاح هذه الكتب وينضاف إلى هذه الكتب التي أشرت إليها كتاب لم يؤلف مثله في علوم الحديث هو كتاب الإمام ابن رجب رحمه الله كتاب شرح علل الترمذي فإن هذا الكتاب كتاب نفيس لم يؤلف في علوم الحديث مثله وقد انفرد الكتاب بذكر كثير من الفوائد التي يعز وجودها ولذلك إذا أراد الطالب حقيقة أن يبرع في علم الحديث فعليه مداومة القراءة في كتاب علل شرح العلل للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تنضاف إلى هذه القائمة كتب يجمل بطالب العلم مطالعتها وقراءتها عبارة عن مقدمات أهمها مقدمة الإمام مسلم يستحيل أن يقرأ الإنسان علوم الحديث أو أن يبرع في علوم الحديث دون قراءة لمقدمة الإمام المسلم؟ لا يمكن بالبت، أقول لا يمكن. ومقدمة كتاب التمهيد للحافظ أبي عمر ابن عبد البر، ومقدمة كتاب الجرح والتعديل للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم، فهذه كتب مهمة يستحيل أن يكون الطالب حسن الفهم في علوم الحديث إذا لم يطالع في هذه الكتب. وبعد فهو محتاج إلى إدمان النظر في كتب التراجم وكتب الطبقات وكتب العلل دون أن يستغني عن قراءة كتب علماء الفن من المتقدمين والمتأخرين كالحافظ ابن حجر رحمه الله، ومن المتأخرين الإمام العلم عبد الرحمن المعلمي اليماني عليه رحمة الله، خاصة في كتابه التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل، فهو كتاب نفيس في بابه، لم يؤلف مثله على اعتبار أن قواعد الجرح والتعديل أمر مهم جدا، لكنها لم تفرض في تأليف المستقل، ولذلك لا يمتلك الطالب تلك القدرة في دراسة هذه التراجم وفي الجمع والترجيح بين أقوال علماء الجرح والتعديل المتناثرة، بل إنه في كثير من الحالات يحار في كثرة الأقوال المروية عن إمام واحد من أئمة الجرح والتعديل كالإمام يحيى بن معين، قد تروى عنه في الراوي الواحد 6 روايات و7 روايات، والمطلع في كتاب التنكيل يكتسب تلك الدراية ويكتسب تلك الخبرة في التعامل مع تراجم الرجال والجمع بين أقوال علماء الجرح والتعديل وبيان منازلهم وطبقاتهم، هو شيء مهم، لأن الغالب على من يتصدى في الأعصار المتأخرة للتحقيق أو التحقيق تقليد الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو أهل لذاك في كتابه التقريب، حتى سمعنا أن بعض أهل اليمن قد جاز القنطرة في الرجال كأبي اليزيد، قال أبو اليزيد إن بعض أهل اليمن يقول إنهم قد جازوا القنطرة في الرجال، فقلت مبلغ علمهم أو مبلغ علم هذا الذي يقول إنه قد جاز القنطرة أن يكون مقلدا لابن حجر رحمه الله، مع أن ما ذكره ابن حجر في التقرير ليس مسلما، بدليل أن ابن حجر رحمه الله يخالف كثيرا من أقواله في التقريب في كتابه الفتح وفي بعض كتبه التي أفردها للتخريج ككتاب موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر مختصر ابن الحاجب، بل إنه يعصر تطبيق تلك القواعد التي ذكرها المحدثون على كل حديث حديث، حتى قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: صناعة الحديث إلهام، ولكل حديث ذوق. ولذلك ترى الحافظ ابن حجر رحمه الله يحسن أحاديث في كتابه الموافقة، موافقة الخبر الخبر، لرواة قيل فيهم إنهم مقبولون. والمقبول على تعريف الحافظ ابن حجر على حسب اصطلاحه يحتاج إلى المتابع، إن توبع وإلا فلينوا الحديث. قلت لا بد من المطالعة في كتب التراجم. لما؟ لأن كثيرا من هذه القضايا، كثيرا من هذه القضايا، قضايا الجرح والتعديل وقضايا الاصطلاح، كثيرا ما يبثها هؤلاء العلماء في تصانيفهم. ومن أنفع الكتب في ذلك كتب الإمام الذهبي رحمه الله، أقولها مرارا، كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، وكتابه الرواة المتكلم فيهم بما لا يجب الرد، وله كتاب مفقود القسطاس في الذب عن الرواة. وشرط الإمام الذهبي كشرط الإمام ابن عدي في كتابه الكامل، قد ذكرنا مرارا في دروس المصطلح أن كتاب الكامل لابن عدي لا يمكن لطالب العلم أن يستغني عنه إذا أراد الاشتغال بعلم الحديث، لأن الراوي قد يقال فيه في الترجمة مثلا إنه صدوق يهين أو صدوق يخطئ، يبقى الإشكال، حد الخطأ، حد الوهم أينه، مكمنه، محله. تكفل الحافظ ابن عدي رحمه الله في الكامل بذكر ذلك. وكتاب الكامل خصه في الرواة الضعفاء، الكامل في ضعفاء الرجال، وإن كان رحمه الله لم يلتزم بذلك، حيث ذكر في شرطه كل من تكلم فيه حتى وإن لم يكن ذلك الكلام مؤثرا فيه، وهو نفس المنهج الذي سار عليه الإمام الذهبي في الميزان. ولذلك من الخطأ أن الطالب يعمد إلى نقل أقوال الرجال باعتماده هذه العناوين، عناوين الكتب، لأن ابن عدي وإن ألف كتابه في الضعفاء إلا أنه قد ذكر فيه رواة من الثقات. ولذلك من الخطأ البين بل من الجهل أن يقول الطالب إن الراوي فلانا ضعيف ذكره ابن عدي في الكامل أو ذكره الذهبي في الميزان. قلت منهج ابن عدي أنه بعد ذكر وحكاية أقوال الجرح والتعديل في الراوي يعرض لمروياته، يذكر مروياته التي أنكرت عليه. لابد في كل راوي يذكر ثلاث أحاديث، أربع أحاديث، خمسة أحاديث أو غيرها حسب كل ترجمة ترجمة، حتى إذا أنكر عليه حديث واحد يسنده ويذكر ومما أنكر عليه حديث كذا وكذا، فيكون هذا الكتاب تفسيرا لتلك الأحكام المجملة التي قد يذكرها مثلا الحافظ ابن حجر. لأن محل الإشكال في تراجم الرواة ليس في الأحكام البينة، في الراوي الذي قيل فيه ضعيف أو في الراوي الذي قيل فيه ثقة، لكن محل البحث هؤلاء الرواة الذين تجد فيهم هذه الأوصاف المتداخلة أو المتضاربة كقولهم صدوق يهم، صدوق يخطئ، أو غير ذلك من الأوصاف. الشاهد من هذا أن مثل هذه الكتب التي ألفت يجدر بطالب العلم الذي يريد النبوغ في علم الحديث أن يتعاهد بالدرس والقراءة، وأن يحاول ضم وجمع هذه القواعد وإفرادها. وقد حاول كثير ممن اشتغل بهذه العلوم تصنيف هذه الفوائد، كأن يذكر مثلا ضوابط الجرح والتعديل التي ذكرها الذهبي في الميزان، ضوابط الجرح والتعديل من خلال كتاب التنكيل، ضوابط الجرح والتعديل من كتاب سير أعلام النبلاء. وفائدة ذلك من ناحيتين، الناحية الأولى من حيث التقعيد، من حيث التقعيد بمعنى أن الطالب يقف على القاعدة، والناحية الثانية من حيث التمثيل بحيث يجد المثال الذي يذكرها للعلم لتلك القاعدة. وهو شيء مهم جدا، لأن العلم خاصة علم الحديث بون شاسع بين مصطلحه وعلمه النظري وبين شقه التطبيقي العملي، فما كل من حفظ الحدود وضبط التعاريف يستطيع دراسة الأحاديث والحكم عليها صحة وضعف. في الأسبوع المقبل إن شاء الله عز وجل سنشرع في قراءة هذا السفر كتاب الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله، اختصار علوم الحديث. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لإتمامه، وأن يبارك لنا في أوقاتنا لدراسته، وأن ينفعنا بما قلنا، وأن يجمعنا يوم لقياه كما جمعنا اليوم على مدارسة العلم إخوانا على سرر متقابلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.